جمع طيب، لكن نسوي بحث ثوم وبصل وحط ما ذكرت صحة الأثر، صحة الحديث. لا بحث في هذا، يعني حكم الأكل منها، حكم الذهاب المسجد، يخرج من المسجد أو يبقى فيها، ما الأعذار التي تبيح له ذلك، هل في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذا أو لا، يعني بحث تبين الأحكام وتدل بالدليل، ثم الدليل تبحث عن صحته وهل هو صحيح أو لا، لا يكتفى بذكر السنيد فقط، في ضعيف في كذا، فلا بد تغربل هذه، تخرج بقول نهائي في هذا، إما عن طريق يعني تصحيح بعض أهل العلم، أو إذا كان لك معرفة بهذه الأسانيد تذكرها حتى يعني يتضح الأمر. أما السرد هكذا فقط، الأحاديث وأثار الحديث وأثار، في أشياء مكررة، في أشياء تحتاج تحقيق، في أشياء ضعيفة للإسناد. لكن جزاك الله خير على بذلك، يعني الضحى ورآه واسعا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. وكان صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم. احتمال أن نفيها كان لصفة مخصوصة أو بعدد مخصوص أو وقت مخصوص، لأن ما نفته هنا أثبتته في حديث أخرى كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري عن ابن فروخ هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي السائب بن فروخ نعم عباس الجريري هو ابن فروخ هكذا أول عباس أول عباس ابن فروخ الشعبي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن جرير قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ورضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. الثبات على السنة، السنة المستحبة، وعدم تركها إلى الموت. هذا يدل على حرص يعني العمل، حرص على العمل بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مستحبة. وكان عتبان رجلا ضخما هو نفسه عثمان قال رجل من الأنصار قيل هو عتبان لأن في قصته شبها بقصته. لأن كان رجلا ضخما سمينا الرواية صحيحة؟ قيل إنه أتبان وهو محتمل لتقارب القصتين، لكن لم أرى ذلك صريحا. وقد وقع فيه رواية من ابن ماجه الآتي أنه بعض عمومة أنس وليس أتبان عما لأنس إلا على بعض يعني على سبيل المجاز، لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج، لكن كل منهما من الأنصار. كلام ما هو الحافظ بس بغير موضع بس بغير هذا الموضع قالها هم وانا قلت إلا أن قدمنا على قصة أنتر الله قدمنا في موضع نعم. نعم صح، هو غير أثبان. باب الركعتين قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي علي وعمر عن شعبة. كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج، يعني ظهر هذا كان قبل، يعني يكون ذلك في البيت، وكذلك صلاة المغرب كان يصلي بعدها ركعتين والعشاء بعدها ركعتين في بيته أيضا، ركعتين قبل صلاة الصبح في بيته أيضا. فعم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التطوع كانت في البيت. نعم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حليل قال سمعت مرثا بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. هذا يرد على مذهب من نفى صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وتحجز تدرى بحجج واهية أن المغرب وقتها ضيق وأن هذا يعني سيضيع وقت المغرب الأفضل الوقت الأفضل أو الفضيل للمغرب. هذا كلام ما له أصل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه والصحابة صلوها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة النوافل جماعة.

النافلة جماعة أحيانا في صلاة النهار مثنى مثنى في إكرام الضيف وفيه الاجتماع لأهل العلم إذا زاروا رجلا وفيه رد غيبة الإخوان فيه عدم الحكم على الناس بمجرد بعض أفعالهم قبل الاستفسار وفي عدم إساءة الظن ما وجد من ذلك من سبيل أو في ذلك من سبيل وفي عظمة كلمة التوحيد في فضل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في الحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيه أن مصاحبة الأشرار تفتح الباب باب إساءة الظن رحلة في طلب العلم وفيه النذر والوفاء به في حفظ الحديث وضبطه في إعادة الشيخ الحديث في التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام الإسلام باب التطوع في البيت. قال حدثنا عبد الأعلى محمد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. يعني في النهي عن الصلاة في القبور في النهي عن إخبار الرجل في البيت سواء هذه ولا هذه ما زال الوقت صلحه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل غزوة. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. نعم. هذه الاحاديث في فضل مسجد الحرام، مسجد المدينه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذه المساجد الثلاث هي التي يشد لها الرحال، فلا يجوز أن يشد الرجل الرحل ويسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وهذه طبعا على خلاف قول الجمهور، أن الجمهور يعني ما هو مذكور في المذاهب جواز هذا، والحديث ينهى عن هذا الأمر. وقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هذا أبلغ من قوله لا تشد الرحال، هذه المسألة التي قامت القيامة على شيخ الإسلام تيمية بسببها وودع السجن ومات سجينا رحمه الله بسبب هذه المسألة وقيام أصحاب المذاهب الجمهور عليه. وهذه المسائل الثلاثة مساجد أسست على التقوى من أول يوم، وليس فيها قبور لأحد. بعض الناس يظن أن الكعبة، بعض الجهلة، أن المدفون فيها أحد. يعني كنت عند الكعبة فسألتني امرأة كبيرة قالت لي من مدفون داخل هنا في الكعبة؟ فالناس تعودوا الطواف يعني طواف القبور، وهذا شيء ما يعرفون غيره، نعوذ بالله. حتى الكعبة ظنوا أنها مدفون فيها، أنها فيها في أحد مقبور فيها. فهذا يعني نعوذ بالله بسبب انتشار الشرك والتصوف. فعلى الإخوة أن يعتنوا بنشر التوحيد بين الناس وتعليم الناس الدين والتحذير من هذا الشرك والضلال المبين. وجاء في رواية عند النسائي إلا مسجد الكعبة، فهذا يرد على من يقول أنه المسجد الحرام يعني مكة كلها مسجد حرام. نعم، مكة كلها مسجد حرام صحيح، لكنها لا تأخذ حكم المسجد وأجر المسجد في أي مسجد آخر غير مسجد الكعبة، لهذه الرواية الصريحة. والمسجد الحرام يطلق على أشياء متعددة هي من الألفاظ المشتركة، فيطلق ويراد به الكعبة، ويطلق ويراد به المسجد، ويطلق ويراد به مكة، ويقصد ويراد به الحرم. فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام الكعبة. فما الذي بين في هذا الحديث بين أجر ذلك وشد الرحل إلى مسجد الكعبة هو هذا اللفظ مهم جدا، فيدل على تعيين أحد هذه الألفاظ المشتركة، تعيين معناها وأنه المقصود به. فالذي يصلي في مسجد فقيه ولا مسجد الراجحي ولا مسجد كذا في مكة هل يكون له أجر المسجد الحرام؟ لا، خلافا لشيخ نباز رحمه الله كان يرى هذا الرأي، أما الشيخ ابن تيمين والشيخ الألباني فيريان أن المقصود بالمسجد نفس المسجد مسجد الكعبة. وأبو هريرة أنكر عليه خروجه إلى الطور، وقال له بصرة بن أبي بصرة لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، واستدل له بالحديث على المنع من شد الرحم لأي فضيلة أي بقعة يصلي فيها الإنسان غير هذه الثلاث، لا توجد في النصوص غير هذه الثلاث. لو ذهب رجل وجاء من أذربيجان لهذا المكان ويصلي في هذا المسجد هل يدخل في هذا أو لا؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه جاء لسبب آخر وليس لذات البقعة. لو اعتقد أن هذا المسجد في بركة زيادة وجاء لأجل الحصول على هذه البركة فهو داخل في الحديث في النهي، لكنه إذا اعتقد وجاء لغرض طلب العلم أو زيارة أخ له أو يصل رحم وصلى في مسجدهم، والمقصود ليس المسجد وإنما المقصود أنه جاء لزيارة فلان أو لطلب العلم أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. من زيارات المدرسية أو كذا للمستعدين يقولون فقط مثل الاطلاع وكذا تاريخية وكذا. يعني رايح شد الرحلة ولا يجوز؟ يعني مثلاً بس ليها يعني مثلاً يعني إنه يرى مسجد يعني يذهب لينظر إلى آثار معينة في مسجد، فهذا يعني معرفة الآثار ورؤية مثل هذه الأشياء والذهاب إليها ليست من مقاصد الشرعية في شد الرحل إلى مثل هذا المسجد، وقد يعتقد فيها يعني مزيد فضيلة أو زيادة أجر أو فضل في الصلاة فيها أو التبرك بهذه المساجد لأجل أنها كان فيها بعض الصالحين أو نحو هذا. زيارته للحرام مثلا يقولون نخرج مثلا يوم أو عصرية مثلا يمرون على المناطق التي مثلا سافر الصحابة المعارض كذا الغار حراء كذا هكذا، يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا من البدع، الاتيان إلى غار حراء تكلمنا عن هذا أنه من البدع، وأن يعني فعل هذا من أسباب الشرك في ذرائع، يفتح باب إن والله خلينا نشوف المسجد هذا، هذا مسجد كذا وهذا مسجد كذا، وفي منطقة في المدينة يقول 7 مساجد ومسجد قبلتين وصلي فيه ركعتين، وبعضهم كان يصلي ركعة لغير القبلة ثم ركعتين غير القبلة ثم ركعتين للقبلة وأشياء من هذه الخرافات. هذا الكلام كل ما أنزل به سلطان، وفتح باب الشرك والتبرك وأشياء كثيرة من الضلال. ومع الأسف الآن بدأت تنشط هذه الأمور، والصوفية ينشطون في هذا في المدينة وغيرها. وهناك مشروع اسمه السلام عليك أيها النبي، يعني أنشأ بعضهم وأنكره الشيخ الفوزان والشيخ العباد، وأنكر يعني إنشاء مثل هذا، وهو تتبع آثار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، صور الناس تشوف والناس كذا. فهذا فتح باب للشرك وذريعة للشرك. وأذكر الشيخ بن باز رحمه الله كان في زمانه يعني ذهبوا إلى بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيدوه وأعادوا نوع من التجديد له وكذا، فأمر الشيخ بن باز بأمر من الإفتاء بهدم هذا البيت تماما حتى لا يكون ذريعة لهذا الضلال وهذا المبين، فلا ضلال المبين، فلا يفتح مجال في هذا أبدا ويغلق هذه تغلق هذه الأبواب. كما تكلمنا في أثر ابن عمر أنه كان يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبع الأثر هذا مخالف مخالفة صريحة لما كان عليه السلف، ولا كانوا يعتنون لا بقبور معينة ولا بمساجد معينة، إلا هذه المساجد هي التي يشد لها الرحم. هل يجوز السفر للاعتكاف في مدينة أخرى أو في منطقة أخرى في رمضان؟ لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. إذا كان سياحة يعني ما لها علاقة بالدين، واحد رايح جاي إلى ترابزون، رايح حيدر، رايح اسمه إيش الثاني زنقول ولا ما اسمه، هذه المناطق للنزهة لكذا، لينظر الجبال، تفكر في خلق الله، مناظر جميلة، شيء هذا مباح إذا لم يكن فيها معاصي يعني، ويرى فيها يعني من الفتن، ويرى فيها من النساء الكاسيات العريات أو العريات بغير كاسيات، فهذا لا طبعا لا يجوز. والشيخ الإسلام تيمية له فتوى في هذا، إنه واحد يريد يأخذ أهله وكذا للنزهة يتفرجون وكذا، وفيها بعض المنكرات، فهذا إما يجوز إذا خلت من هذه أو لا يجوز إذا بقي إذا فيها شيء من هذا المخالف. لكن إذا كانت دينية يذهب لمسجد كذا أو مسجد كذا ينظر كذا، أو يعني أشياء متعلقة كما قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلو فتح إما أن نفتح هذا أو نغلق هذا الباب، يخشى فيه من الابتداع ومن التبرك وهل مجرى من فهذه سد الذريعة تقتضي أن نغلق هذا الباب على الناس، وحتى لا يقع أحد منهم في شيء من الشرك عياذا بالله أو التبرك ونحو ذلك. فمن نظر إتيان هذه المساجد فيجب عليه الوفاء بنذره، فإن نذر أن يأتي المسجد الأقصى وهو بالمدينة مثلا فيكفيه إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عند المسجد الحرام يكفيه إتيان المسجد الحرام لأن هذا قليل يدخل في الكثير وتخفيف من الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ميمونة وأما إذا نذر إتيان أي مسجد آخر وشد الرحل فيدخل في النهي، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا عاصي لا يجوز له الوفاء بهذا النذر. امرأة صنعت الطعام ونذرت أن تأتي مسجد الأقصى وهي في المدينة، قالت لها كل طعامك وقاعد أروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفي. لا خلاص هو الست زينب نعم نعم ما يفعل يغلق هذا نعم طيب في ايش؟ لا المسجد هذا فيه قبور او لا؟ هذا اكبر الله ما ينظر فقط يعني لا يصلي ولا شيء بس يشوف الزخارف والمتحف طيب شيخنا لو كان في المدينة مثلا أن يأتي مسجد بني أمية أو غيره من المساجد يعني أو أي مسجد ما فيه قبور مثلا يعني المهم أنه مثل معصية، فهل يجزي أن يصلي في مسجد النبوي؟ نعم هو أصلا نذره معصية نعم يعني إذا صلى في المسجد النبوي ما عليه كفارة ولا شيء لا ما عليه شيء إن شاء الله يقال له استبدله إلى طاعة. طبعا يزيد عن يعني على هذه المساجد الثلاث مسجد قباء فإن فيه يعني الأجر، وإن كان هذا ليس فيه شد رحل لأنك تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك تأتي مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، فالأولى والأجر لا شك كبير، لأنه إذا توضأ وطهر في بيته ثم أتى وصلى ركعتين في مسجد قباء كان له أجر عمره. وكان السلف يعني يحرصون على إتيان مسجد قباء والصلاة فيه، وكان ابن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإما أن يقال هذا خارج من شد الرحل لأنه ليس في شد الرحل لأنه يذهب، وإما أن يقال هذا استثناء زائد فيكون يعني أضاف النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لهذا المسجد تضاف إلى هذه المساجد الثلاث. ونحن يعني مع النصوص أي مسجد فيه فضيلة للصلاة فيه فنحن نفعل. نعم جاء عن عمر عن قال قال أردت الخروج إلى القبور، سألت ابن عمر فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، دعاك الصورة فلا تأتي. نعم يقول الحافظ وقع أو نقلا عن الكرماني وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين. يقول الحافظ قلت أشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السفكي وغيره على شيخ الإسلام على شيخ تقي الدين ابن تيمية وما اتصل به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكرنا صورة ذلك. وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غير من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه أنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب. الشيخ نعم كلام الحافظ، هذا طبعا مسائل التوحيد. يقول الشيخ ابن باز معلقا على كلمة ابن حجر والحاصل أنه مؤذن ابن تيمية بتحريم شد الرحم، قال إلى زيارة قبر سيدنا